هذا سؤال يقول شوي ما في شوي ما. نعم. يقول كثير من الشباب وبالأخص بعض أئمة المساجد عندما يتعرض لسؤال من أحد مأموميه يجيب أو يفتي في ذلك ويدعي بأنه سمع مثل هذا من أحد المشائخ الذين يوثق فيهم مع العلم أنه لم يبحث عن إجابة لهذه الفتوى في الكتب وتحري الدقة. يسأل عن مثل إذا نقل الإنسان عن آخر ذكر العلماء أنه لا بأس إذا نقل وكان قد ضبط الكلام. إذا قال أنا سمعت فلان يقول أفتى فلان بهذا الشيء بأن سأله إنسان إذا شك في الصلاة هل هي صلى اثنتين أم ثلاثة وكان ليس عنده علم الحديث الشريف ولكن قال إني سمعت العالم فلان يقول إنه يبني على اليقين إذا شك هل صلى ثلاثة أم أربعة يجعلها ثلاثة وإذا شكها صلى ثلاثة أم اثنتين يجعلها اثنتين إذا نسبه إلى قائله فالذي أخبر بهذا مخير إن شاء أخذ بذلك إذا كان المخبر ثقة وإن شاء ذهب إلى العالم الذي نقل عنه هذا وسأله. المقصود أن كون الإمام المسجد أو غيره من الثقات ينقل فتوى ما لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب. هذا معنى فليبلغ الشاهد الغائب. إذا بلغ إنسان آخر وقال سمعت فلان يقول كذا وكذا فأنت حينئذ كنت تثق بهذا الرجل وأنه ثقة أنت مخير في أهل بهذا أو مراجعة صاحب الأصل حتى تتأكد من صحة الفتوى. نعم.